بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية والتعليق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا أصل آخر من أصول أهل السنة كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو التصديق بكرامات الأولياء. والولي هو المؤمن التقي، والكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد من شاء من أوليائه إعانة لهم على أمر ديني أو دنيوي. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد من شاء من أوليائه إعانة له على أمر ديني أو دنيوي. فمن أصول أهل السنة التصديق بذلك، خلافا للفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم كابن حزم غفر الله له، فإنهم ينكرون كرامات الأولياء، ولهم في ذلك شبه تأتينا مناقشتها إن شاء الله في موضع آخر. وهذه الكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي من شاء من أوليائه نوعان: نوع يتعلق بالعلم والمعرفة، ونوع يتعلق بالقدرة والتأثير. ولهذا قال الشيخ: في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم والمكاشفات بمعنى أن ينكشف للولي من العلم ما لا ينكشف لغيره بطريقة خارقة للعادة، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما انكشف له حال سارية الذي كان قائدا على سرية أو جيش أرسله عمر لحرب الكفار، فانكشف لعمر رضي الله عنه أن العدو يريد أن يصعد على الجبل فينقض على المسلمين، وعمر في المدينة، فقال وهو يخطب: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. انكشف له شأن أولئك، فأسمع الله سارية كلام عمر رضي الله عنه فانتبه وصعد هو وأصحابه على الجبل ونصرهم الله. فهذا شيء خارق للعادة حصل لعمر رضي الله عنه فيما يتعلق بالعلم، بمعنى أنه رأى شيئا لا يراه الناس بعادتهم، أو ألهم، وإن لم يرى ألهم العلم بشأن أولئك، فقال: يا ساري الجبل. فأسمع الله ساري ذلك. وقوله يا ساري الجبل وسماع ساري لهذا، هذا يتعلق بالقدرة والتأثير، هذا يتعلق بالقدرة والتأثير، لأن الصوت ما يسمع من المدينة إلى تلك البلاد، نسيت الآن أي بلاد هي، بلاد بعيدة. فالأصل أن قدرة الإنسان في إبلاغ صوته بدون المكبرات الصوت، بدون آلات الاتصال الحديثة هذه، ما تصل إلى مكان بعيد من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية، إلا إذا كانت القرى متقاربة مثلا، ربما سمع الصوت الرفيع وقت الهدوء. لكن أن يسمع مثلا من مدينة إلى مدينة على بعد كيلوهات أو ربما آلاف الكيلوهات أو مئات الكيلوهات، فهذا لا شك أنه أمر خارق للعادة أن يسمع صوت عمر، وهو متعلق بالقدرة والتأثير. وهكذا أيضا مما يتعلق بالقدرة ما جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه شرب السم، قال: ما هذا؟ قالوا: سم فشربه، لما تحداه بعض النصارى من أجل أن يتبينوا صدق أو صحة هذا الدين، صحة الدين الإسلامي، فوضعوا له سما، قال: ما هذا؟ قالوا: سم، فشربه ولم يضره شيئا. وما جاء عن بعضهم أنه مشى على البحر ولم يغرق كعقبة بن نافع أو العلاء بن الحضرمي ومن معه. وهكذا أيضا ما حصل لأهل الكهف كما قال الشيخ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، يعني أنهم ناموا تلك المدة الطويلة ومع هذا لم يضر ذلك أجسامهم ولا تضررت عقولهم وقاموا في صحة وعافية، فلا شك أن هذه كرامة من كرامات الأولياء وغيرها مما حصل في الأمم السابقة، كما حصل لمريم عليه السلام إذ جاءها الرزق إلى المحراب، رزق غريب استغرب منه زكريا عليه السلام فقال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فهذا من الكرامة. وهكذا إكرام الله لها بحملها بعيسى من غير أب. وقوله عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة ذكرنا بعض الأمثلة، وفي قوله وسائر قرون الأمة دليل على أن هذه القضية وهي الكرامة تحصل على مدى القرون، والأمثلة في ذلك متكاثرة. وللشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله وعافاه كتاب طيب في هذا كرامات الأولياء بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وقد تحرى فيه الثبوت فلا يذكر إلا قصة ثابتة، والقراءة في مثل هذه الكتب تزيد الإيمان وتزيد يقين المسلم بربه سبحانه وتعالى. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني لا تزال هذه الكرامات يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من شاء من الأولياء ولو إلى يوم القيامة. ثم قال رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، طيب عفوا قبل هذا، في أي أو تحت أي ركن من أركان الإيمان تدخل قضية كرامات الأولياء وهكذا أيضا حب الصحابة وما يتعلق بالصحابة والقرابة، تحت أي ركن من أركان الإيمان؟ الصحابة والقرابة في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل وأفضلهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، فعقيدتنا في الصحابة تتعلق بإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تمام الإيمان برسول الله محبة أصحابه وقرابته واعتقاد ما لهم من الفضائل، فإنهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحملوا عنه الدين وأبلغوه إلى من بعدهم. طيب والكرامات؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب أو بالرسل، هي لها علاقة بالإيمان بالرسل، لأنهم يقولون كرامة الولي هي تابعة لإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكرامة الولي معجزة للنبي، كرامة الولي معجزة للنبي، لأنه ما وقع له هذا إلا باتباعه التام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن تجعل متعلقة بالإيمان بالقدر فإن هذا حاصل بقدر الله، ويمكن أن تجعل أيضا متعلقة بالإيمان بالله لأن من الإيمان بالله الإيمان بصفاته ومنها القدرة، ولكن أكثر ما يذكرونها فيما يتعلق بالإيمان بالرسل. ثم قال رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. في هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من أين يستقي أهل السنة عقيدتهم، ما هي الأصول التي يبني عليها أهل السنة عقيدتهم وعلى ماذا يعتمدون. فذكر أنهم يبنون عقيدتهم على ثلاثة أصول: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وهو الإجماع. فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فهذا الأصل الثاني وهو السنة، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهذا الأصل الثالث وهو الإجماع، السير على منهج السلف. ومنهج السلف إجماعهم، منهج السلف إجماعهم. ثم عاد بعد ذلك إلى أنه يذكر أن الأصول الثلاثة هذه هي التي يزنون بها جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال. فقال: فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب قد ذكره عند قوله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وقوله: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. فإذن هي ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلا خلاف بين المسلمين في أنه أصل يعتمد عليه في أخذ العقائد، هذا لا يختلف فيه المسلمون، يعني حتى أهل البدع يقولون بهذا. وأما السنة فهناك من أهل البدع من لا يعتمد على السنة في العقيدة، فيقول إن السنة لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن، سواء كانت من الأخبار التي هي آحاد أو من المتواترة. ومنهم من يقول: بل نقبل ما كان متواترا ولا نقبل ما كان آحادا، فما كان متواترا قبلناه في العقيدة، وما لم يكن متواترا لم نقبله، وكل هذا كلام باطل. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ويجب قبوله، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام. وتأتينا إن شاء الله تفاصيل عن هذه القضية في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع وهو منهج السلف، فهذا ينفرد أهل السنة والجماعة بتقريره واعتقاده، فأهل البدع لا يعتمدون على ما كان عليه الصحابة والتابعون، وإن كانوا قد يدعون هذا، إن كانوا قد يدعون أنهم يسيرون على طريق السلف، ولكن الواقع أن كلام السلف إذا عارض كلام أشياخهم وكلام كبارهم لم يلتفتوا إليه. وأما أهل السنة فهم يجعلون طريق السلف وفهم السلف حجة يجب الرجوع إليه. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والمؤمنون أول من يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله هنا: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبين صحة علومهم وصحة قصودهم، فصحة العلم بقوله المهديين، وصحة القصد بقوله الراشدين. فإن الراشد ضد الغاوين، فالراشد هو من علم الحق وعمل به لقصد أصلا للحق، والغاوي هو من ترك الحق عن علم، يعرف الحق ولكن يتركه لفساد قصده. والمهديين عكس الضالين، والمهدي هو أيضا من عرف الحق وعمل به، ولكن الضال من ترك الحق عن جهل، الضال من ترك الحق عن جهل. يكون الفرق بين الغاوي والضال إيش؟ نعم، الغاوي عرف الحق ثم تركه، والضال لم يعرف الحق فتركه عن جهل. وقوله عليكم بسنتي، هذا الأسلوب، هذا عليكم بسنتي إيش يفيد؟ نعم يفيد إيش؟ لا نعم الوجوب، يفيد الوجوب. طيب هذه صيغة أمر، ما نوع الصيغة هنا؟ اسم فعل، يعني إلزموا سنتي. وقول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم الأربعة المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وليس لهم سنة مستقلة، ليس لكل واحد منهم سنة مستقلة، وإنما المراد أنهم يفهمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهم ويسيرون عليها. وعلى هذا فإذا اتفق هؤلاء الخلفاء الأربعة على شيء فالأصل أنه هو الحق، الأصل أنه هو الحق، ويكونون قد أخذوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا اختلفوا، نظر الإنسان في الأدلة، فربما يختلف أبو بكر وعمر، أو يختلف عمر وعثمان، أو عمر وعلي في مسألة، فينظر ما هو الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما جاء من فعل أفرادهم، مما لم يخالفه غيره من الصحابة فهو من السنة المتبعة، طيب. وقوله ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني سموا أهل الكتاب لأخذهم بالكتاب، وسموا أهل السنة لأخذهم بالسنة. ثم قال وسموا أهل الجماعة، يعني سموا أيضا أهل الجماعة بسبب اجتماعهم على الحق. فإذا السنة تقترن بالجماعة كما أن البدعة تقترن بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. فالسنة لا تفرق بين أهل الحق، وإنما البدعة هي التي تفرق بينهم. وقوله لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، يعني هذا أصل اللفظ، أن الاجتماع بمعنى أن الجماعة بمعنى الاجتماع، ولكن يقول قد صار لفظ الجماعة بعد ذلك يطلق على نفس القوم المجتمعين فيقال هؤلاء جماعة. فإذن أهل السنة والجماعة ليس المراد أهل السنة وأهل هذه الطائفة المجموعة من الناس، وإنما المراد أهل السنة وإيش؟ والاجتماع، أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. فالجماعة في هذا اللفظ أهل السنة والجماعة بمعنى الاجتماع. يقول لنا شيخ الإسلام لفظ الجماعة يطلق بمعنى الاجتماع ويطلق بمعنى القوم المجتمعين، فأقول يا جماعة افعلوا كذا وكذا، إيش معنى يا جماعة؟ يعني يا أيها القوم المجتمعون، تمام. لكن في قولنا أهل السنة والجماعة المراد أهل السنة والاجتماع، فالجماعة بمعنى الاجتماع. وقوله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. نعم لم يختلف السلف رحمهم الله في أن الإجماع حجة يجب الرجوع إليه، بشرط أن يكون منضبطا، وإنما شذ بعض المتأخرين وقالوا بأن الإجماع ليس بحجة ولا عبرة بكلامهم، فهم مخالفون أصلا للإجماع في هذه المسألة. وقوله فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين، معناه أن من خالف الكتاب المستبين أو السنة الظاهرة أو الإجماع الصحيح فإنه ينكر عليه ويحكم عليه بمقتضى هذا، بمقتضى المخالفة التي وقع فيها. فمن لم يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فلا ينكر عليه. وعلى هذا فالمسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، التي يحصل فيها الأخذ والرد بين أهل العلم بسبب الخلاف في فهم الأدلة، فلا إنكار فيها، فلا يحكم على الشخص بأنه مخالف وينكر عليه ونحو ذلك إلا إذا خالف الكتاب المستبين أو السنة الظاهرة أو خالف الإجماع الصحيح. وقوله مما له تعلق بالدين، معنى أن أمور الدنيا لا علاقة لها بهذا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الدنيوية الإباحة، فلا نقول لمن فعل شيئا مباحا لم يأتي به الكتاب والسنة هات لنا دليلا من الكتاب والسنة على إباحة هذا الشيء بعينه. الأصل في أعمال الناس وعادات الناس الدنيوية الإباحة، ولهذا قيده فقال مما له تعلق بالدين. ونبه في آخر كلامه على أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. لماذا؟ لأنهم قال إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يقول قد يدعى الإجماع فيما بعد القرون المفضلة، ولكن قل أن ينضبط هذا الإجماع. هو لا يريد أنه لا يمكن أن يتحقق الإجماع بعد السلف بعد القرون المفضلة، لا يريد هذا، وإنما يقول ندر أو قل أن ينضبط إجماع بعد هذه القرون بسبب انتشار الأمة وكثرة الاختلاف. لكن في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم كان الأمر لا يزال قريبا، فنقل الإجماع من العالم المتوسع عن هؤلاء يعتبر أمرا سهلا، لأنه يستطيع أن يحيط بأقوال المجتهدين، يستطيع أن يحيط بأقوال المجتهدين. وعلى هذا فالإجماع إذا انضبط فهو حجة، سواء كان هذا الإجماع في عهد السلف أم كان بعدهم. أهم شيء أن لا يعلم فيه مخالفة صحيحة، أن لا ينضبط الخلاف. وقد يدعى الإجماع وليس كذلك، وهذا كثير، كم من مسألة يدعي بعض العلماء فيها الإجماع فيأتي غيره ويقول بل الخلاف فيها معروف عن فلان وفلان إلى آخره. ومن نظر مثلا في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه سيجد أمثلة على ذلك. يعني ابن حزم رحمه الله له كتاب اسمه مراتب الإجماع، مجلد صغير، وشيخ الإسلام له تعليق بعنوان نقد مراتب الإجماع، سماه من جاء بعده نقد مراتب الإجماع. فتجد ابن حزم يقول وأجمعوا على كذا وكذا، فيقول شيخ الإسلام لا، المسألة ليس فيها إجماع، بل الخلاف محفوظ عن فلان وفلان من الصحابة أو فلان وفلان من التابعين إلى آخر ذلك. وهناك أمثلة كثيرة يعني في الفقه، بل حتى في العقيدة يدعي أهل البدع الإجماع على أشياء ويكون الإجماع في خلافها تماما. فيدعون مثلا يقولون أجمعوا على أن الله ليس بجسم، ويريدون بهذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى ليس بذات متصفة بالصفات، ولكن يعني يلبسونه بهذا اللبس، يأتون بهذه اللفظة المجملة بقولهم ليس بجسم. فيقال من أين هذا الإجماع؟ هاتوا لنا واحدا فقط، لا تأتوا بإجماع، هاتوا واحدا من الصحابة قال الله ليس بجسم، هذه اللفظة من أين أتيتم بها؟ الشاهد أن ادعاء الإجماع ليس بالأمر الهين. ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب ما يدريه لعله مختلف. فمع أن الإمام أحمد في بعض المواضع هو نفسه ينقل الإجماع، ولكن يريد الإجماعات المخالفة، الإجماعات التي لا دليل على أن هناك فيها فعلا إجماعا. طيب بقي معنا تتمة إن شاء الله سنكملها في الدرس القادم، نسأل الله العون، نكتفي بهذا وإلى هنا.